السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الفصل العاشر في خلق السخاء والكرم، في خلق السخاء والكرم، لأننا في باب الأخلاق، وهذا هو الخلق العاشر في خلق السخاء والكرم. السخاء خلق المسلم، السخاء خلق المسلم متخلق به، لا يعرف الشح ولا البخل أبدا. والكرم شيمة المسلم أيضا، ليس كالكفار والمشركين من اليهود والنصارى والمشركين. والمسلم لا يكون شحيحا ولا بخيلا، المسلم الحق الذي عرفناه وكنا إن شاء الله معه، وهو من أسلم قلبه لله ووجهه لله تعالى. قلبه لا يتقلب إلا في رضا الله، ووجهه لا يقبل بها على المخلوقات وإنما على الله. هذا المسلم لا يكون شحيحا ولا بخيلا. لماذا؟ إذ الشح والبخل خلقان ذميمان، منشأهما حب النفس، منشأهما خبث النفس وظلمة القلب. لماذا المسلم لا يكون شحيحا ولا بخيلا؟ لأن الشح والبخل خلقان ذميمان، ذمهما الله ورسوله والمؤمنون الصادقون. منشأهما كيف ينشأ هذا الخلق؟ خبث النفس وظلمة القلب. إذا النفس خبيثة والقلب مظلم، ما في نور من الله، ينشأ هذا الخلق الشح والبخل. والمسلم بإيمانه وعمله الصالح نفسه طاهرة قطعا، إذ الإيمان والعمل الصالح يزكيان النفس البشرية ويطيبانها ويطهرانها قطعا، ما في ذلك شك. قد أفلح من زكاه، كيف يزكيه؟ بالموصابون، بالإيمان والعمل الصالح. فالمسلم بإيمانه وعمله الصالح نفسه طاهرة وقلبه مشرق مستنير، فيتنافى مع طهارة نفسه وإشراق قلبه، يتنافى معهما وصف الشح والبخل، فلا يكون المسلم شحيحا ولا بخيلا. المسلم الحق. قال والشح وإن كان مرضا قلبيا عاما لا يسلم منه البشر إلا المسلم بإيمانه وعمله الصالح. الشح وإن كان مرضا قلبيا عاما لا يسلم منه البشر اللهم إلا المسلم، وسبب نجاته وسلامته بإيمانه وعمله الصالح كالزكاة والصلاة. كالزكاة والصلاة يقيه الله تعالى شر هذا الداء الوبيل. لماذا؟ ليعده للفلاح ويهيئه للفوز الأخروي. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اللهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهناك ما علمتم ثماني أرقام، ثمانية أرقام وصفها الطب الإلهي، من طبقها نجا وفاز وأفلح. والشاهد عندنا فقط هنا طبع الإنسان الشح والبخل، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا إذا عالج بالإيمان وصالح الأعمال يطهر ويطيب. فقال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون لا يتركونها، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإقام الصلاة إيتاء الزكاة هذه من شأنها تطهر النفس وتزكيها. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة لما تطهرهم وتزكيهم. يعني فالزكاة مطهرة للقلب مطهرة للنفس، صاحبها لا يكون شحيحا ولا بخيلا وهو يبذل ماله لله. وقال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يقي شح نفسه؟ الله. بما يقي شح نفسه؟ بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصحح إيمانه ويعمل الصالحات تزكو نفسه بإذن الله. ولما كانت الأخلاق الفاضلة مكتسبة يكتسبها العبد يطلبها حتى يكسبها، مكتسبة بنوع من الرياضة والتربية، فإن المسلم يعمل على تنمية الخلق الفاضل الذي يريد أن يتخلق به، وذلك بإيراد خاطره على ما ورد في الشرع الحكيم من ترغيب في ذلك الخلق وترهيب من ضده الذي هو البخل والشح. فلتنمية خلق السخاء حتى ينمو في نفس العبد يعكف قلبه متأملا متدبرا على مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالمؤمن الذي يعالج نفسه يعالج هذا المرض ليشفى منه يتدبر هذه الآيات ويقف عندها ويتأملها. وقوله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يتأملها المؤمن الصالح، من أعطى أعطى ماذا؟ أعطى المال، أنفق في سبيل الله، واتقى ربه فلم يعصه فلم يمنع زكاة ولا حقا عليه، وصدق بالجنة وما فيها من نعيم المقيم. هذا قال تعالى نيسر لليسرى في الحياة، ألا وهي أن ينجو من الشح والبخل والعياذ بالله. وأما من بخل ما أنفق واستغنى بماله ولم ينفق ولم يعطي ولم يتدبر وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تهدى. وقوله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، وقوله سبحانه وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه الآيات يريدها المؤمن على قلبه، يتدبرها يقراها يتأملها يكتسب خلق السخاء والكرم وينجو من الشح والبخل والعياذ بالله تعالى. هذه أقوال الله تعالى وهذه أقوال الرسول الكريم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود، معناه يراقبنا في الجود ولنا ما دام مولانا جواد فلنكن نحن جوادين أيضا، يحب الجود. فمن أراد أن يحبه الله فليجد بما أعطاه الله ولا يبخل ولا يشح ولا يكمن. ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله جواد يحب الجود. هيا نحب ما يحب الله ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. ومن مكارم الأخلاق الكرم والإنفاق، ومن سفسافها الشح والبخل والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته على في الحق، فتمنى العبد وحسد لو يكون لي مثل ما يكون له أكون مثله أملك المال. ما حسده حقيقة، لكن قال لو يكون لي مثل ما يكون لهذا لكنت أنفقت. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه من سلطه الله، كيف سلطه؟ لأنه لجأ إليه وخاف وراقب فيما عنده وآمن واتقى فأعطاه الله هذا الخلق الكريم فأصبح ينفق هذا المال في سبيل الله. ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها، فتتمنى أنت لو تكون مثله لفعلت ما يفعل. فالظاهر أنه حسد، والباطن ما هو حسد، حسد في اللفظ فقط. والشاهد أنك تود أن تنفق كما ينفق غيرك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ لا أحد. يقول لأصحابه والمؤمنين إلى يوم الدين أيكم يا عباد الله ماله أحب إليه، مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من يقول أنا؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا مال أحب إليه من مال وارثه. فقال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك ما قدمته أمامك ومال وارثك ما أخرته، إذن أصبح مال وارثنا أحب إلينا إلا إذا غيرنا هذا الطبع وأصبح مال وارثنا دون مالنا. ومعنى هذا إذا أنفقنا أموالنا في سبيل الله حرمنا الورثة، وإلا لا؟ إذن فمالنا أحب إلينا من مال الورثة، وإذا ما أنفقنا وشححنا وقلنا نبقي للورثة صار ما الورثة أحب إلينا. وتأملوا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب رجاله: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ كيف يجيبنا أصحاب؟ قالوا: لا، كيف يكون هذا يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: لا، العكس، فإن ماله ما قدم للدار الآخرة ومال وارثه ما أخر. فأصبح الذين لا ينفقون في سبيل الله أموال ورثتهم أفضل أطيب عندهم وأعز من أموالهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، اجعلوا وقاية بينكم وبينها، ولو بماذا؟ ولو بشق تمرة، نصف تمرة. عندك تمرة تأكلها، قال مسكين أعطيه نصفها، اتقيت جهنم بنصف تمرة. ومعنى هذا: اتقوا النار بما تستطيعونه من الصدقات والإنفاق في سبيل الله. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا بمليون ولا بعشرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه التعاليم التي أوجدت مجتمعا والله ما عرفت الدنيا له مثيل إلى اليوم. مجتمع القرون الثلاثة الذهبية، قول رسول الله وأصحابه وأحفاده والتابعين. ويقول: اسمع، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. ما من يوم يصبح العباد في أحياء إلا ملكان ينزلان، أي من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ودعوة الملائكة ترد؟ ما ترد. أطهار أصفياء أولياء الله، ما ترد دعوتهم. اللهم أعط منفقا في سبيلك يعني خلفا، وأعط ممسكا تلفا لماله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. اتقوا الشح، احذروه، اجعلوا بينكم منه وقاية بالسخاء والكرم. اتقوا الشح لماذا يا رسول الله؟ فقال: إن الشح أهلك من كان قبلكم. كيف؟ قال: حملهم على أن سفكوا دماءهم، تقاتلوا من أجل المال، واستحلوا محارمهم، سواء كانت مال وإلا أعراض وإلا دماء. الشح الذي يحمل على هذا، فلنتقي الشح. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أي من الناس، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عرفنا معنى استحلوا محارم؟ بالسرقة والغش والزنا والكذب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما وقوله صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفها. هذه حكاية: بقي كلها، كل الشاة، إلا كتفها فقط. بقي كلها إلا كتفها، لأن عائشة قالت: أنفقنا الشاة كلها، لم يبقى إلا كتفها. قال العكس هو الصحيح: ما أنفقناه الذي بقي. واسمعوا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: بقي كلها إلا كتفها، قاله لعائشة رضي الله عنها لما سألها عما بقي من الشاة التي ذبحوها، فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. تعني أنها أنفقت كلها أو أنفقت كلها ولم يبق من لحمها إلا الكتف. فقال هو العكس، الذي أنفقناه هو الذي بقي، والذي ما أنفقناه هو الذي ذهب. نحفظ هذا المثل، باقي كلها، باقي كلها إلا كتفها. كيف العكس؟ نعم، لأن ما أنفق في السبيل هو الباقي، وما بقي هو الفاني. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا قال؟ من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، جبل أحد. مرة ثانية اسمع الرسول يقول: من تصدق، أي مؤمن أو مؤمنة، بعدل تمر، ما يزين تمر، عدلها ما يعادلها، من كسب طيب أي حلال، لا بد من هذا، ولا يقبل الله إلا الطيب. لو تتصدق بمليون من حرام ما ينفع، ولا يقبله الله، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، يأخذ تلك الصدقة بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره حتى تكون مثل الجبل. عجب هذا الحديث. مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمر، ميزان تمر، والتمر معه من كسب طيب، هذا الشرط، إلا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله يتقبل منه تلك الصدقة بيمينه ثم يربيها له حتى كما يربي أحدنا مهره في فرسه حتى تكون مثل الجبل. والآن من مظاهر السخاء ما يلي، كيف نشاهد السخاء بأعيننا؟ أولا أن يعطي الرجل العطاء في غير من ولا أذى، يعطي العطية ولا يمنها على صاحبها الذي أعطاه إياه، ولا يؤذيه بكلمة ولا بنظرة. هذا مفهم المظاهر السخاء، ولا يعطي ماله طعامه وشرابه ولا يمنه على من أعطاه ولا يؤذيه أبدا. ثانيا أن يفرح المعطي بالسائل الذي سأله ويصر لعطائه. هذه كيف نحصل عليها؟ بالتربية. أن يفرح المعطي بالسائل، صحيح لو كان الإنسان ما في سوالين في الشهر يجي واحد، في 25 في 20 واحد، والله يفرح به، إذا كان يوميا كيف يفرح؟ أن يفرح المعطي بالسائل الذي سأله، يفرح به الذي سأله ويصر يفرح لعطائه، ما يتألم لما أعطاه بل يصر بذلك ويفرح. هذا مظهر واضح وإلا لا؟ نسأل الله أن نكون من أهله. ما هو؟ أن يفرح المعطي للسائل الذي سأله ويصر لعطائه. ثالثا أن ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير، أن ينفق المنفق بدون إسراف ولا شح وبخل، وسط، أن ينفق المنفق في حق في غير إسراف ولا تقتير. رابعا أن يعطي المكثر من كثيره والمقل من قليله في رضا نفسه وانبساط وجهه وطيب قوله. مرة ثانية من مظاهر السخاء أن يعطي المكثر صاحب المال الكثير يعطي من كثيره ويعطي المقل من عنده قليل من قليله لا يخرج كل ما عنده ولكن في رضا نفس وانبساط وجه وطيب قول وجه منبسط وقوله طيب ما يسب ولا يشتم ولا يقاب بوجه كاش. عرفنا مظاهر السخاء واضحة أمامنا هيا بنا من أمثلة السخاء العالمية ما يلي أمثلة نشاهدها. أولا روي أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية وكان خليفة المسلمين وإمامهم بعث إليها بمال قدره 180,000 درهم 180,000 درهم ريال. فدعت أي طالبت بطبق فتاتون طبق فجعلت تقسمه بين الناس في المدينة. فلما أمست قالت لجاريتها الخادمة هل أمي فطوري هاتي فطوري. فجاءت بخبز وزيت وهي صائمة وقالت لها ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه. فقالت لها لو كنت ذكرتيني لفعلت. 180,000 قسمتها في يوم واحد جارية ومن بيت إلى بيت. جاء الإفطار ووصل المغرب قالت هات الإفطار. جاءت بزيت وخبز فقالت عائشة لما ما اشتريت لنا بدرهم لحم نقطع عليه. اعتذرت الجارية وقالت ما ذكرتني لو نعم عائشة نعم. فقالت لها لو كنت ذكرتني لفعلت ما ذكرتني يا جارية. مظهر عجيب هذا ولا لا؟ سبحان الله. ثانيا روي أن عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة بن أبي معيط اشترى داره التي في سوق مكة هذا بن عقبة المعيط الذي مات في بدر ولده أسلم وله دار في مكة. ماذا فعل؟ قال أن عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في سوق مكة 70,000 درهم 70,000 ريال. فلما كان الليل جاء الظلام وجاء الليل سمع عبد الله الذي اشترى بكاء بكاء أهل خالد زوجته وأولاده. فسأل عن ذلك ما هذا البكاء مات أحد؟ فقيل يبكون لدارهم من أجل دارهم يخرجون منها. فقال لغلامه ائتهم وأعلمهم أن الدار والدراهم جميعا لهم. من يفعل هذا الآن ولو في سيارة؟ أعلمهم أن الدار والدراهم الكل لهم ما يبكون. والله لهذا هو الإيمان بالدار الآخرة هذا والإيمان بالبعث والجزاء يوم القيامة. عرف لمن ترك هذا. هؤلاء تلامذة من؟ رسول الله. هؤلاء درسوا ماذا؟ الفلسفة. درسوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا روي أن الإمام الشافعي رحمه الله تلميذ مالك لما مرض مرضه الذي توفي فيه أوصى ماذا أوصى؟ بأن يغسله فلان. كتب كتابة وصية فيها إذا مت يغسلني فلان. إن العبد له الحق أن يعين من يغسله من الصالحين أن يغسله فلان. فلما توفي رحمه الله دعوا من أوصى بتغسيله، تعال يا إبراهيم الشافعي أوصى بأن تغسله. فلما حضر جاء قال أعطوني تذكرته لمكتوب فيه، فأعطوا إياه، فإذا فيها على الشافعي دين قدره 70,000 درهم، فكتبها الرجل ليقضيها لأصحابها وقال هذا غسل إياه. قال غسلوا أخاكم، أنا غسلته بأن أسدد عنه هذا الدين 70,000 درهم. مرة ثانية روي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما مرض مرضه الذي توفي فيه أوصى بأن يغسله فلان، فلما توفي دعوا من أوصى بنفسه بتغسيله، فلما حضر قال أعطوني تذكرته فأعطوه إياه، فإذا فيها على الشافعي دين قدره 70,000 درهم، فكتبها الرجل ليقضيها لأصحابها وقال هذا غصني له أو إياه وانصرف. ماذا عجيب هذا، والله كما سمعتم. هذا هو الإيمان والعلم. رابعا وأخيرا روي أنه لما تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لحرب الروم، الشام وما وراء، لما تجهز صلى الله عليه وسلم لحرب الروم وكان المسلمون في وقت يومئذ في ضيق كبير وعسر شديد، والله حتى سمي جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فيها جيش العسرة، وفي القرآن مذكور جيش العسرة. خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه بصدقات قدرها 10,000 دينار و300 بعير بأحلاسها وأقتابها و50 فرسا، فجهز بذلك نصف الجيش جميعه. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. معاشر الأبناء والإخوان، أحد إخوانكم كان في المجلس دائما واستشهد في حادث سيارة وجرح أبناؤه أو أهله وهو في المستشفى، فطلب منا أخوه أن ندعو له بالرحمة، وكذلك بعض المرضى يسألونكم الدعاء ليشفي الله مرضاهم، فهيا بنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والأكرام، هذه أكفنا قد رفعنا إليك بارعين سائلين، أن تقفي لهذا الشهيد وتعلي درجته، وأن تشفي مرضى أسرته يا رب العالمين، وأن تشفي كل مريض بيننا وفينا، وكل من طلب منا أن ندعوك للشفاء، فاشفينا يا رب العالمين عاجلا وآجلا، ولا تتركنا لأنفسنا يا حي قيوم لا لغيرك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وارض عنا وارضنا، واجعلنا من اهل السخاء. اللهم اجعلنا من اهل السخاء، ولا تجعلنا من اهل البخل والشح يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وزك ارواحنا، واجعلنا من صالح عبادك يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمه السعاده، وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. معاشر الابناء، اعتذر، طلب مني محاضرتين غدا الخميس والجمعة، فأنا أغيب عنكم، وإن عشت أتيناكم يوم السبت، فأستودع الله دينكم وخواتم أعمالكم.